Thank you. ما لعيني يا بصرة أرضنا قد أخبرت ما لعيني يا بصرة أرضنا قد أخبرت وغدا الضبي بعيد وبكائي لا يفيد انسوني بالمرة حرام.

ولو تراني الوحيد يا حبيبي قلبي من بعدك هلك جد بيت الهوى والجمال يا ما فتاك جد بيت الهوى والجمال يا ما فتاك وأنت سلطان الملاح يا ملك أنت ملك يا أنت أنت حسن البدع يا عيني كم وكم مثل شبك في ذوي الحسن البدع يا عيني كم وكم مثل شبك يبتغي طيب الوصال يرتوي من من هلك يبتغي طيب الوصال يرتوي من منالك وأنت سلطان الملاح يا عيني يا ملك أنت ملك يا أنت أنت سلطان الملاح يا عيني يا ملك أنت ملك بسيم على الناسيم عن عطري نافر كالغزال سافر كالبدر I'm Yeah. طول ليلة حتم والسهور تجمد فيا زنقة عني دلالا وغيّا. آه لا تنقى عني دلالا وغيّا. العشق فني وأيب ثريا فامزج مدامي وقل لك خدي. فامزج مدامي وقل لك خدي. أفدي غضبي أنا ابتسم لخدي الخلور ارتسم. أفدي غضبي أنا ابتسم لخدي الخلور ارتسم. أهواك يا بدر قسم ولم أزل هوى الغزل وقادني باهي المقال. أفدي غضبي أنا ابتسم خدي الخال وارتسم. أهديه ضمي أنا ابتسم في خدي الخال وارتسم. أهواك يا بدر القسم ولما زل هوى الغزل وصادني باهي المقال. في خدي جيت القلب يا هيا بنا إلى حروفات. ولما زل هوى الغزل وصادني باهي المقال. أبدي غضبي أنا ابتسم في خدي الخال وارتسم. أبدي غضبي أنا ابتسم في خدي الخال وارتسم. أهواك يا بدر قسم ولما زل هوى الغزل وصادني باهي المقال. أفي خدي جيت القلب يا هيا بنا إلى الرياض. في خدي جيت القلب يا هيا بنا إلى الرياض. والجفن منه السحر فاق ولما زل هوى الغزل وصادني باهي المقال. أنا أبدي غضبي أنا ابتسم في خدي

We'll be right back. عود لي تاني عود لي بالله تاني عود يا زماني عود اه يا زماني عود لي تاني عود لي والله تاني عود يا زماني عود الحلو رماني سهم عيونه عيونه والله السود عود يا زماني عود أو يا ماريا زوس حلو طهر في البحر يا زوس حلو Thank you. سيدي